أما كل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام فإنه قد يصيب وقد يصيب. هذه قاعدة منتهية ليس فيها كلام. نعم، وإذا نظرنا تصلي شكرا. صلي إن شاء الله.